ومن قواعد العرب أن الكلمة إذا كانت مركبة من حرفين أو أكثر لم ينطق بها بتهجيها، فلا يقال دخول الألف واللام، فهذا تهجي، فالعرب تأتي بها كونها اسما لمسمى، فتقول هنا دخول ال على الاسم، فالمعدود هنا علامة للاسم دخول ال عليه. واستحسن السيوطي في همع الهوامع وغيره ألا يقال ال، وإنما يقال دخول أداة التعريف عليه، وهو الراجح لأمرين: أحدهما لتندرج في هذه العبارة أم الحميرية التي تقع موقع أل عند غيرهم من العرب، ومنه حديث ليس من أم بجي أم سفر في أم الصيام في أم صيام في أم سفر. فهذه الكلمات الثلاث في رواية أبي داود وقع فيها إبدال أل بأم وفق لغة الراوي الذي رواها، ومن الخطأ الحكم على هذا الحديث بالضعف، فإن هذا الحديث روي بالمعنى ولا يقال فيه ضعيف، وهو تابع لما قرره علماء مصطلح الحديث من باب الرواية بالمعنى. ولهذا نص جماعة من كبار المحدثين كالخطيب البغدادي ثم أبي الفضل ابن حجر في التلخيص الحبيب أن هذا وقع من الراوي رواية بالمعنى، فحينئذ يقال إسناده صحيح وهو واقع على لغة الراوي مرويا بالمعنى، ثم يشار إلى اللفظ المحفوظ به دون رواية بالمعنى، وهو في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. والآخر ليخرج بهذا من الخلاف الواقع عند النحاة في المعرف، هل هو الألف وحدها أم اللام وحدها أم الألف واللام، فالنحاة متشاكسون في هذه الدقيقة بما لا طائل تحته في تعيين المعرف إذا دخلت أل على الكلمة، هل التعريف واقع بمركبها أم بمفرد واحد مفرديها، ثم اختلفوا في المفرد الذي وقع به التعريف هل هو الألف أم اللام. فإذا قيل دخول أداة التعريف صار هذان الوجهان المذكوران متحققين في هذه الجملة، فتندرج أم الحميرية، وكذلك يخرج من الخلاف الواقع عند النحاة في تعيين ما وقع به التعريف. فالمستحسن أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم، وهذه هي العلامة الأولى. استحسن هذا كما تقدم السيوطي في همع الهوامع شرح جمع الجوامع له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.